إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم تاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين توقفنا؟ الباب السادس. طيب، مع درس من دروس علوم القرآن من جلال القراءة، وأن يقرأ بخشوع وسكينة ووقار، وأن يستاكه قبل البدء في القراءة، وأن يتعود في بدايتها لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوجب الاستعاذة بعض العلماء، يعني أن الاستعاذة في بداية أول القراءة واجبة، وهو القول المختار، وهو القول المختار أن الاستعادة في أول القراءة واجبة في أول القراءة، سواء كانت القراءة في من بداية السورة أو كانت من وسط السورة، من أي مكان ابتدأ القارئ عليه أن يستعيد بالله سبحانه وتعالى، لأن الاستعادة تكون من أول السورة ومن وسطها، على خلاف البسملة. فالبسمة لا تكون إلا من أول السورة، إلا في سورة النمل في قوله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآية تقرأ البسملة وسط السورة، ما في غيرها فإنها لا تقرأ. لقد أجب. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد أجمع العلماء على قراءتها في هذه، على أنها سورة من سورة النمل، على أنها آية من سورة النمل، وأجمعوا على أنها ليست من سورة براءة. ثم اختلفوا في البسملة، هو يقول هنا أن يحافظ على البسملة في مطلع كل سورة سوى براءة، لأنها آية، لأنها آية على الرأي الراجح، آية يعني البسملة آية مستقلة بنفسها، أم آية من كل سورة، أم آية من الفاتحة فقط. على ثلاثة أقوال: القول الأول إنها آية أو بعض آية من القرآن، إنها آية أو بعض آية من القرآن. القول الثاني إنها آية من كل سورة من القرآن، إنها آية من كل سورة من القرآن. والقول الثالث إنها آية مستقلة جاءت للفصل بين السورة والسورة، إنها آية مستقلة جاءت للفصل بين السورة والسورة. والراجح في المسألة هو القول الثالث، هذا القول الثالث، إنها آية بنفسها جاءت للفصل بين السورة والسورة، إنها آية مستقلة. والدليل على أنها آية مستقلة أن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها في المصحف، وحصل عليها الإجماع حصل عليها الإجماع، والإجماع من الأدلة الكافية على أن عدها آية من كتاب الله، إنها آية من كتاب الله جاءت للفصل بين الصورة والصورة. في ذلك أتى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفصل بين الصورة والصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فبسملة الراجح فيها أنها آية مستقلة جاءت للفصل بين الصورة والصورة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين أن البسملة آية من كل آية مستقلة جاءت للفصل بين الصورة والصورة. ودليلهم في ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين فدل هذا على أنها ليست آية من الفاتحة، والفاتحة سورة من القرآن الكريم، فلما لم تكن آية من سورة الفاتحة دل على أنها ليست آية من سور أخرى من سور القرآن كاملة. وأيضا ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية أنجت صاحبها سورة تبارك، سورة تبارك. وعد العلماء سورة تبارك، عد العلماء سورة تبارك 30 آية بدون البسملة، 30 آية بدون البسملة، تبارك الذي بيده الملك إلى آخر سورة 30 آية ليس فيها البسملة. فهذه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة في افتتاح كل سورة، كما في حديث أم سلمة لما سئل عن قراءته قال كانت اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف على كل سورة. إذن فالبسملة آية مستقلة جاءت بالفصل بين الصورة والصورة، هذا القول الراجح. ثم الخلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة، أو ليست بآية من الفاتحة. فالشافعي يرى أنها آية من الفاتحة، ومالك يرى أنها ليست من الفاتحة. وثمرة الخلاف في المسألة وكلهم يعد الفاتحة سبع آيات، كلهم يعد الفاتحة سبع آيات. فالشافعي الذي عد الفاتحة من البسملة من الفاتحة يعد السورة سبع آيات، ومالك الذي لا يعد البسملة من الفاتحة يعد السورة سبع آيات. وثمرة الخلاف أن من لم يقرأ البسملة على مذهب الشافعي فصلاته باطلة، لأنه لم يقرأ الفاتحة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وهذا قرأ ببعض فاتحة الكتاب ولم يقرأ فاتحة الكتاب كاملة فصلاته باطلة. وعند مالك من قرأ البسملة مع في الفاتحة في الجهرية أو في السرية ترتب عليه سجود السهو لهذه الزيادة، لأنه زاد شيئا في القراءة غير مطلوب في الصلاة، فعليها ترتب سجود بعده سجود بالزيادة. هذه ثمرة الخلاف. وذهب الإمام أحمد إلى التوسط فقال تقرأ في السر، تقرأ البسملة سرا في الجهرية والسرية، في الجهرية والسرية، وهذا أيضا أوفق المذاهب وأصوب المذاهب، أن تقرأ الفاتحة في الجهرية والسرية، في الجهرية والسرية سرا كما قال الإمام أحمد، ولا تبطل الصلاة ولا سجود يترتب على ذلك، ولا سجود يترتب على ذلك. إذن هذه البسملة، فعلى تالي القرآن الكريم أن يراعي قراءة البسملة في كل سورة، قراءة البسملة في كل سورة. ابتداء القراءة في البسملة أن يقرأ البسملة فيها الوصل والفصل، الوصل والفصل، وصل الأول بالثاني وفصل الثاني عن الثالث بين الاستعادة والبسمة ليس الصورة، وصل الأول بالثاني والثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا فصل. وفصل الأول عن الثاني وفصل الثاني عن الثالث، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الوصل الأول بالثاني والثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا وصل الجميع. عندنا فصل الجميع، وصل الجميع، عندنا وصل الأول بالثاني وفصله عن الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وصل الأول بالثاني وفصله عن الثالث. الحمد لله رب العالمين. والرابع فصل الأول عن الأول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه الوجوه كلها جائزة، إلا في حالة، أيضا في حالة بين الصورة والصورة، بين الصورة والصورة، هذا بالنسبة للاستعادة والبسملة. أما بين الصورة والصورة فثلاثة وجوه جائزة والرابع لا يجوز. ثلاثة وجوه جائزة والرابع يجوز: وصل الصورة بالبسملة، ووصل البسملة بأول الصورة، وصل الصورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذا الوجه الجائز. وصل فصل الجميع غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذا جائز. وصل فصل الأول عن الثاني والثالث، هذا جائز. فصل الأول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذا جائز. والوجه الرابع وهو الممنوع: وصل الأول بالثاني وفصل الثاني عن الثالث: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذا ممنوع. لماذا؟ حتى لا يتوهم أن البسملة آية من آخر الصورة، من سورة الفتحة، أو من أي سورة من آخر الصورة. فهذه الوجوه الأربعة، بين البسملة والاستعادة كلها جائزة، وبين الصورة والصورة ثلاثة منها جائز وواحد ممنوع، وواحد ممنوع. على القارئ أن يراعي هذه الأداة في البسملة. طيب، وأن تكون قراءته ترتيلا. الترتيل هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، ومعرفة الوقوف، معرفة الوصل والوقف، الابتداء، مواطن الابتداء، ومعرفة الوقف والوصل أو الوقف والفصل. هذا هو الترتيل. الترتيل هو إعطاء كل حرف أو تجويد الحروف ومعرفة مخارج، تجويد الحروف ومعرفة المخارج، التعريف ومعرفة الوقوف وتجويد الحروف، معرفة الوقوف وتجويد الحروف كما عرفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأن تكون قراءته ترتيلا يعطي الحروف حقها من المد والإدغام والتفخيم والترقيق وغير ذلك من الأحكام، لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ولقوله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عن أنس الصحيح أنه عن أم سلمة. الصحيح هنا يمكن أن تضيف هذا، الصحيح أنه عن أم سلمة رضي الله عنها. الصحيح هنا أنه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت قراءته مدا ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بمد الرحمن والرحيم، مدها مدا طبيعيا، مدا طبيعيا الرحمن الرحيم يمد، وبسم الله أي لفظ الجلالة أيضا، بسم الله لفظ الجلالة يمد مدا طبيعيا، ويمد الرحمن ويمد الرحيم كل ذلك مد طبيعي. والحديث رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجل قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، أقرأ المفصل في ركعة واحدة. ما هو المفصل؟ ذكرناه. ما هو المفصل؟ من منكم يذكر؟ قلنا من سورة قاف إلى آخره الناس، قلنا من سورة قاف إلى آخره الناس، هذا هو المفصل. هذا الرجل كان يقرأ هذه السور في ركعة واحدة. فقال له ابن مسعود أهدا كهد الشعر، أهدا كهد الشعر. الهد والهدد سرعة القراءة، يقال هد القراءة يقرأ هدا أي بسرعة، يأكل الحروف. ويقال أيضا ينثره نثر الدقل، ينثره نثر الدقل، والدقل هو التمر الرديء، التمر الرديء. فهذا يقرأه قراءة رديئة، قراءة رديئة بحيث يلتهم الحروف التهاما، يقرأه بسرعة فائقة ويلتهم الحروف التهاما. إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. والذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم هم الخوارج، هم الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صلاته مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأيضا من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، أو يقرأه نقر الدقل، أو يهده هد الشعر، فهذا لا يفهم منه شيئا، ولا لأن بصص قال لم يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، إلا من كان فقه القرآن كله ويراجعه مراجعة ويقرأه كذلك، فهذا لا يدخل في هذا. كالصحابة رضوان الله عليهم وما ورد عنهم عن بعضهم أنه كان يختم القرآن في ليلتين، وبعضهم في ليلة واحدة كعثمان بن عفان، فهذا لا يدخل في هذا، لأنهم الله سبحانه وتعالى بارك لهم في أوقاتهم، وهم يفهمون القرآن ويفقهونه، يفهمون القرآن ويفقهونه. وقال الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن كمال الترتيل تفخيم ألفاظه، أي حيث يكون التفخيم، والإبانة عن حروفه، أي إيضاح حروفه، بمعنى حيث يمكن أن يوضح السين من الصاد والتاء من الطاء والدال من الضاد، لأن بعضهم يقرأ غير المغضوب بالدال، غير المغضوب عليهم ولا الدالين، هذا خطأ ولحن وغير اللفظ، بينما ينبغي يقرأ غير المغضوب، فيفخم الضاد ويملأ بها فمه، ولا الضاء، وخاصة الضاء مفتوحة فهي تفخم ويملأ بها فم، كالطاء أيضا، وإن كان الرفع أقوى في التفخيم، لكن يأتي في المرتبة الثانية الفتح، فتفخم هذه وهي حروف الإطباق الطاء والضاد والضاء والضاد، فيفخمها. فمن قرأ غير المغدور هذا لحن وخطأ تبطل صلاته بذلك، أو يقرأ غير عليهم ولا الضالين، فلا بد من تحقيق الضاد وأيضا من تحقيق الضاء بين الضاء والضاء. كثير من الناس لا يفرق بين الضاد والضاء، فيقرأ غير المغضوب عليه غير المغضوب ضو ب عليهم ولا الضالين، وهذا خطأ لحن أيضا، وهذا خطأ ولحن يبطل الصلاة. لذلك لا بد من تحقيق الحروف عن بعضها البعض، أيضا في التاء والطاء تقارب المحار في الكاف والقاف، في الزاي والسين تقارب المخارج، بعض المخارج تتقارب مخارج بعض الحروف تتقارب مخارجها، فيأتي ينطق الحرف فينطقه حرفا قريب منه رجز، يقرأه رجز رجز، نعم، وهكذا. إذن فلا بد من الإبانة عن حروفه وإخراجها من مخارجها، وأن لا يدغم حرف حرف في حرف إلا حيث الإدغام، لا يدغم حرف في حرف إلا حيث وجد الإدغام، سواء إدغام كبير أو إدغام صغير، أن يدغم الحرف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هنا خيرا هذا إيش؟ إظهار. كثير من الناس يدغمها هنا وهذا خطأ، فيقرأ فمن يعمل مثقال ذرة ثانية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، فمن يعمل مثقال ذرة خير، هذا إدغامه إظهار هنا، أنا قلت إظهار. فمن يعمل مثقال ذرة خاء، ذرة خاء هذا التنوين جاء بعده حرف إيش؟ الخاء، فحقه إيش؟ الإظهار. الإظهار هنا بعضهم يغنها هنا، وحيث الإخفاء يظهر. ومن يعمل مثقال ذرة شاء، ذرة شاء جاء التنوين بعده حرف الشين، والشين من حروفه الإخفاء، فيأتي ويظهر الإخفاء ولا يخفي، أو في مكان الإدغام في مكان الإدغام يظهر، أو في مكان الإظهار يدغم. وهذه أقل ما ينبغي للطالب أن يتعلمها من مبادئ علوم التجويد، ينبغي عليه على الأقل أن يحسن قراءته بذلك. قال وقيل هذا أقله، هكذا قال الزركشي، قال الزركشي كمال الترتيب تفخيم ألفاظه، مثلا لفظ الجلالة لفظ الله، لما أقول بسم الله بسم الله لفظ الجلالة هنا مرقق، لكن لما أقول فالله فالله هنا إيش؟ مفخم. وفخم اسم الله، وفخم عن فتح أو ضم، كعبد الله كعبد الله. وقال وأن لا يدغم حرفا، وأن لا يدغم حرفا في حرف، لا يدغم حرفا في حرف. وقيل هذا أقله، وأكمله أن يقرأه على منازله، أكمله أن يقرأه على منازله كما أنزل، أي كما أنزل. فإن قرأ تهديدا، فإن قرأ تهديدا لفظ به التهديد، أو تعظيما لفظ به التعظيم، معنى مثلا يقرأ هنا سميعا بصيرا فيقول سميعا بصير، هذا سكن، فهنا لا ينبغي له التسكين، إنما يقف عليه سميعا بصيرا، هذا مد إيش؟ عوض، مد عوض، هذا مد عوض يقف عليه بالألف لا يقف عليه بالسكون، كما قال هنا فإن قرأ تهديدا لفظ التهديد به لفظ التهديد يعني يقرأه تهديد يقف عليه بالسكون، أو تعظيما لفظ به التعظيم أيضا. هذا ليس هذا المقصود من الكلام هنا، وإنما في الوقوف يقرأ يقف عليه سميعا بصيرا يقف عليه مد عوض، وهو يقصد هنا فإن قرأ آية فيها تهديد قرأها على المعنى التهديد، يسمعها القارئ يسمعها السامع للقرآن على معنى أن فيها تهديد، وإن قرأ آية فيها تعظيم يسمعها السامع على أن فيها تعظيم، وإن قرأ آية رحمة يستشعر السامع أن فيها رحمة، يستشعر السامع أن فيها رحمة. هذا معنى هذا الأمر السابع، الأمر الثامن من أداب التلاوة، وأن يتدبر ما يقرأ، وأن يتدبر ما يقرأ ويتفكر ويتفهم القرآن، لأن هذا هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وذلك بأن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ، ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه دعاء واستغفارا ورحمة وعذابا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على نوعين، وهجر القرآن على نوعين: هجر لتلاوته، وهجر لتدبره والعمل به. هجر لتلاوته، وهجر لتدبره وعمله. فهجر التلاوة لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمر عليه الشهر ولا يختم القرآن الكريم، وأقصى مدة يختم فيها القرآن هي 40 يوما. 40 يوما لا ينبغي الإنسان أن تمر عليه هذه المدة لا يختم فيها كتاب الله. فإن تكاسل فلا تزيد المدة عن شهرين، ويعتبر متهاونا. أما من لم يختم القرآن في شهرين فهذا هاجر للقرآن الكريم، هاجر لتلاوته. يحق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن هذه الآية يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لمن هجر القرآن ولم يتلوه أو يتدبره ويتفهمه ويعمل به. وهجر القرآن النوع الثاني من الهجر هو هجره التدبر والتفهم والعمل به، والعمل بما تعلمه وتفهمه من القرآن الكريم. وعن حذيفة بن اليمان قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، فقلت الآن يختمها ويركع. فافتتح النساء فقلت الآن يختتمها ويركع فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها ثم ركع، يقرأ مترسلا يعني ليس بسرعة ولا بتحقيق، أي متوسطا مترسلا الترسل التمهل، لكن ليس إلى درجة التحقيق، بمعنى يقرأ ويتدبر ويتفهم ما يقرأ. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يقف عليها ويسبح سبحان الله. وإذا مر بآية سؤال يسأل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يقف، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذا مر بآية فيها يتعود تعود، إذا مر بآية فيها العذاب تعود بالله سبحانه وتعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبل، يقف عندها ويرددها، يسأل الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأدب التاسع من أدب التلاوة أن يتأثر بآيات القرآن وعدا ووعيدا، عندنا الوعد وعندنا الوعيد. الوعد يأتي بالنعيم، الوعد يأتي بالنعيم والفضل والرحمة، والوعيد يأتي بالتهديد والعقاب. فعندنا آيات الوعد والوعيد إذا وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على القارئ أو على القارئ لكتاب الله أن يتأثر بآيات الوعد والوعيد، فيحزن ويبكي لآية الوعيد فزعا ورهبة وهولا. قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقلت فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. والحديث أخرجه البخاري وغيره. إذن فينبغي لمن قرأ القرآن ومر بآية الوعيد أن يحزن وأن يتفاعل مع آية الوعيد ويتأثر، وكذلك إذا مر بآية الوعد والبشارة والنعيم ينبغي أن يتفاعل معه وأن يرجو الله سبحانه وتعالى وأن يسأله ذلك. قال في شرح المهذب النووي وطريقه في تحصيل البكاء، النووي رحمه الله قال وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود. لما يقرأ الإنسان قول الله، يقرأ الإنسان قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، يقرأ قول الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف وفي سورة الواقعة وفي سورة الحج وفي سورة الأنبياء وفي غيرها من الصور، آيات شديدة شديدة الوقع شديدة القرع. لما يقرأ من النازعات ويقرأ عبسة ويقرأ الطارق ويقرأ غيرها والغاشية من الصور، فلا شك أنه ينبغي عليه أن يتأثر وأن يتفاعل مع هذه الآيات التي يقرأها وتقرع سمعه وقلبه. ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك، فإنه من المصائب. لا إله إلا الله، مما يدل على قساوة القلوب عند قراءة القرآن. والكثير منا لا يتأثر بقراءة القرآن إلا في رمضان يوم أن يكون صائما، فالكثير نعم يتأثر، أما خارج رمضان فلا. على خلاف السلف الصالح، كان أحدهم يسمع الآية فيخر مغشيا عليه، وكان أحدهم يردد الآية طول الليل وهو يتأمل فيها ويبكي. وكان أحدهم يسمع الآية يمرض ويعاد شهرا كاملا. أما اليوم فنتسابق ونبحث عن الأصوات الجميلة التي تزيد في القرآن جمالا، ومع ذلك لا نتأثر، نتغنى بالأصوات ونطرب لها، لكن قلوبنا لا تطرب لمعاني القرآن الكريم ولا لما يحمله من الوعيد الشديد. وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقهم أو حلوقهم، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. هؤلاء في الخوارج، الحديث في الصحيحين وليس في ابن ماجه فقط. عاشرا من الأدب، أدب التلاوة، أن يحسن صوته بالقراءة. من أدب التلاوة أن يحسن صوته بأدب القراءة، فإن القرآن زينة للصوت، والصوت الحسن أوقع في النفس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، وهو في صحيح الجامع برقم 74,503. وفي حديث آخر: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. رواه الحاكم، وهو في صحيح الجامع 3,577، وفي الصحيحة 72,700، وفي صحيح سنن أبي داود 1,320. الأمر بتحسين الصوت بقراءة القرآن والتغني به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. أخرجه أحمد في مسنده، والحديث متفق عليه من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، البخاري برقم 455 ومسلم ومسلم الجزء الثاني صفحة 192. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله: ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها. وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء، يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم، طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية منهم، وذلك هو الغاية في التلاوة. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد على الحقيقة، يسمع أصوات العباد على الحقيقة، برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد سمع المجادلة من فوق سبع سماوات، من فوق سبع طباق، وها أنا ليس بيني وبينها إلا الجدار ولم أسمعها. ولكن استماعه لقراءة، استماع الله سبحانه وتعالى لقراءة عباده المؤمنين أعظم، استماع قراءة الله سبحانه لعباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل على هذا الحديث العظيم المتقدم. ثم قال ابن كثير، ثم ساق ابن كثير أقوال أهل العلم في معنى التغني بالقرآن، ابن كثير ساق أقوال أهل العلم في معنى التغني بالقرآن، ونقلها الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الثامن صفحة 687. وقال بعض أهل العلم: ويمكن العمل بأكثر هذه التأويلات في وقت واحد، من تحسين للصوت وترقيقه والتحزن والتخشع به والاستغناء بهذا القرآن عن غيره من الكتب طالبا الغنى من الله. هذا معنى التغني بالقرآن، هو تحسين الصوت وترقيقه والتحزن والتخشع به والاستغناء بهذا القرآن عن غيره من الكتب طالبا الغنى من الله. قال ابن كثير: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، هذا هو المعنى المطلوب في التغني بالقرآن وتحسين الصوت، تحسين الصوت هو الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. من كتاب فضائل القرآن لابن كثير، وانظر مختصر قيام الليل لأحمد بن علي المقريزي صفحة 103. أما الأصوات بالنغمات المحدثة، أما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي بالإيقاع أو المقامات كما تسمى الآن، فقد قال ابن كثير: فالقرآن ينبغي أن ينزه عن هذا ويجل ويعظم، أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وقد جاءت السنة بالزجر، فقد أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام، فقد أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء أقوام بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. ثم ذكر بعض الآثار في الموضوع وحسنها، ولكن لا يصح شيء منها، لا يصح شيء من سندها، بل إن هذا الأثر الذي ذكره عن حذيفة بن اليمان هو موضوع، إلا أن معانيها صحيحة. وبها قال أهل العلم أنه يحرم قراءة القرآن بلحون الغناء، يحرم قراءة القرآن بلحون الغناء وعلى قانون الموسيقى من الإيقاع والمقامات وغيرها. وهذا يدل على أنه محظور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي نسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش، التمطيط الفاحش بحيث يرجع ويرعد ويكسر الحرف على القانون الموسيقي ويصل به في مد الحرف إلى أكثر من 20 حركة، فهذا الغناء الفاحش، التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا أيضا، فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. إذن فلا ينبغي أن يقرأ القرآن بأصوات الغناء. وهنا لابد من أن أنبه إلى فتنة تقليد أصوات القراء، فتنة تقليد أصوات القراء والقراءة بها في المحاريب بين يدي الله تعالى. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه، له كتاب لطيف، بدع القراء، بدع القراء، الافتتان بتقليد أصوات القراء والقراءة بها في المحاريب بين يدي الله تعالى، هذا أمر إضافي إلى التعبد في القراءة، فهذا التقليد عبادة، ومعلوم أنه قد وجد المقتضى لهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر صحابته رضي الله عنهم، فلم يعلم العمل به عن أحد منهم رضي الله عنهم. وقد علم في الأصول أن ترك العمل بشيء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى له يدل على عدم المشروعية، وأنه إحداث في الدين. فالصوت الحسن في القراءة موجود في عصر النبوة، صوت الحسن في القراءة موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس الأمة في هذا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا المقتضى موجود. ولم يعلم أن أحدا تقرب إلى الله تعالى بتقليد صوت النبي من الصحابة أو أحدا من صحابته ولا من بعدهم وهكذا، فدل على عدم مشروعية هذا التقليد. وعلم أن التقرب إلى الله بذلك التقليد والمحاكاة لأصوات القراء أمر مهجور، فالتعبد به أمر محدث أي بدعة. وقد نهينا عن الإحداث في الدين، أياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقاعدة الشرع أن كل أمر تعبدي محدث فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن الشغف والتدين بحسن الصوت فحسبه، والتلذذ به كالتدين بعشق الصور فهما في الابتداع والتحريم سواء. وتولد من هذه البدعة في عصرنا ازدحام الناس في المساجد يتبعون الأصوات المطربة على حد الغناء، ويميلون إلى عشق الصوت فحسب، وتركوا التدبر والمراد من نزول القرآن الكريم، والله المستعان. انتهى بتمامه. كم بقي من الوقت؟ طيب، الأدب 11، وأن يجهر بالقراءة حيث يكون الجهر أفضل لما فيه من إيقاظ القلب وتجديد النشاط وانصراف السمع إلى القراءة وتعدي نفعها إلى السامعين واستجماع المشاعر للتفكير والنظر والتدبر. أما إذا خشي بذلك الرياء أو كان فيه أذى للناس كإيذاء المصلين في المساجد فإن الإصرار يكون أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وفيه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر فسمعه يقرأ يخفت بالقراءة، ومر على عمر فسمعه يقرأ يرفع صوته بالقراءة، فقال له: ما في ذلك؟ ثم قال: أما أنت يا أبا بكر فارفع صوتك قليلا، وأما أنت يا عمر فاخفض صوتك قليلا. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقوله لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك. سميت القراءة صلاة من باب تسمية الجزء بالكل، من باب تسمية الجزء بالكل. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك وابتغ بين ذلك، يعني والأفضل أن تجهر حيث يمكن أن يكون الجهر أفضل، بشرط أن لا يكون فيه أذن ولا رياء، أذن للناس ولا رياء، وأن تسر بالقراءة حيث يكون الإصرار أدعى إلى الخشوع وإلى التدبر وإلى التفهم، فهنا تراعي الأفضل في ذلك. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري وهو يجهر بالقراءة، فقال: إني استمعت إليك البارحة وأنت تقرأ. فقال: لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. إذن فيه جواز رفع الصوت بالقراءة إذا لم يكن فيه رياء ولا أذن، وعلم التالي أن الناس الذين يستمعون ينصتون إلى قراءته ويستفيدون بها. والأدب الثاني عشر: واختلفوا في القراءة في المصحف والقراءة على ظهر قلب، أيهما أفضل؟ على ثلاثة أقوال. اختلفوا في القراءة في المصحف والقراءة على ظهر قلب، أيهما أفضل؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أن القراءة في المصحف أفضل، لأن النظر فيه عبادة، فتجتمع القراءة والنظر. وقوله النظر في المصحف عبادة ورد عن عبد الله بن مسعود كما ذكره ابن أبي داود في كتابه المصاحف، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: القراءة في المصحف أفضل لأن النظر إلى المصحف عبادة، فيشمل النظر، يشمل القراءة بالنظر وعن ظهر قلب، فيكون أفضل من القراءة عن ظهر قلب، يجمع بين المصحف وبين الحفظ، بين النظر وبين الحفظ. هذا القول الأول. وهذا القول خارج عن الصلاة، يعني في المكتوبة أنه لا يجوز، وهو قول الجمهور، لا يجوز في صلاة الفريضة القراءة من المصحف. وذهب الشافعي إلى الجواز لمن لا يستطيع القراءة، أو تختلط عليه القراءة أثناء الصلاة، فقال الشافعي: إذا كان تختلط عليه القراءة ولا يستطيع القراءة فله أن يقرأ في الفريضة ولو من المصحف. وهذا له وجه. إذا كان يصلي أحد من الناس يصلي في جماعة ولا يوجد فيهم من يقرأ ولا يحفظ أبسط الأمور إلا هو يحفظ بعض الصور، وإذا قرأها اختلطت عليه وغابت عنه هو ولا يستطيع أن يقرأها، فله أن يقرأ من المصحف حتى في الفريضة. أما قول الجمهور فيقولون لا يجوز القراءة في الفريضة من المصحف، أما في النافلة سيأتي الكلام عليه. وثانيها أن القراءة على ظهر القلب أفضل، أي من الحفظ أفضل، لأنها أدعى إلى حسن التدبر، وهو الذي اختاره العز بن عبد السلام، وقال: قيل القراءة في المصحف أفضل لأنه يجمع فعل الجارحتين وهما اللسان والعين، والأجر على قدر المشقة. وهذا باطل. هذا كلام من؟ كلام العز بن عبد السلام، يقول هذا باطل، لأن المقصود من القراءة التدبر، لقوله تعالى: يتدبر آياته. والعادة تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المقصود، فكان مرجوحا، وهذا غير صحيح أيضا. ويقال على كلام العز بن عبد السلام أن قوله أن النظر في المصحف يخل بهذا المقصود فهذا غير صحيح، بل هناك يمكن أن يقال أن من الناس من ينظر في المصحف و وينظر بين الحروف والكلمات فيزداد خشوعا، والنظر إلى الخط، إلى خط المصحف وما فيه من الرسم وما فيه من الرسم ومن الآيات، ويتدبر الرسم ويتدبر الآيات وينظر إليها، ممكن أن يكون أدعى إلى الخشوع وأحضر إلى قلبه من القراءة عن ظهر قلب. وثالثها أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، هل القراءة أفضل من المصحف أو من عن ظهر قلب؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. فإن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يحصل له من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل. وإن استوى عنده القراءة من المصحف والقراءة من الحفظ، فالقراءة من المصحف أفضل. فالقراءة من المصحف أفضل. طيب، أخرج النسائي في فضائل القرآن بسنده إلى سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، هذا الدليل على لمن يقول بأن القراءة أفضل عن ظهر قلب، فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها ثم صوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك من شيء، أي صداق تمهرها به، فقال لا والله ما وجدت شيئا، قال انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء، حتى الرداء من أعلى ليس له رداء، يريد أن ينزع إزاره ويعطيه إياها، فلها نصفه، يقطع الإزار نصفين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها شيء منه، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا أي راجعا، فأمر به فدعي، قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عددها، قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ هذا الشاهد منه، أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم، قال قد ملكتكها بما معك من القرآن، قد ملكتكها بما معك من القرآن. والحديث رواه مالك في الموطأ، والبخاري في مواضع من صحيحه، والإمام مسلم أيضا وأبو داود وكذلك من النسائي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن قال القراءة عن ظهر قلب، إنما أورد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم سهل بن سعد الذي تقدم الآن، كأن البخاري يرجح القراءة عن ظهر قلب، كأن البخاري يرجح القراءة عن ظهر قلب. قال وفيه أنه عليه السلام قال الرجل فما معك من القرآن كذا وسورة كذا الحديث. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. ولكن الذي صرح، يقول ابن كثير، ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه، من العلماء السلف من كره للرجل يمر عليه اليوم لا ينظر في مصحفه. واستدل على أفضلية التلاوة من المصحف بما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، قال حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليم بن مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. قلت: وهذا إسناد فيه ضعف، وضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 696. فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو الأطرابلسي، وأي ما كان فهو ضعيف. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. قال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأ لهم أو فسر لهم. وهذا إسناده صحيح موقوف عن ابن مسعود. وقال النووي عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. قال الحافظ ابن حجر في إسناده صحيح في هذا، في قول عبد الله بن مسعود أديم النظر في المصحف، هذا إسناده صحيح. وقال الهيثم في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وعن الثوري وابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن الثوري به مثله أيضا. وقال حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطاه عن ثور عن أبي فاخته عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم عن سوقه، إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ فيه. وقال الأعمش عن خيثمة: دخلت على ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي الذي أقرأ فيه أقرأ به الليلة. مصنف ابن أبي شيبة، وذكره ابن كثير في كتابه فضائل القرآن. قال ابن كثير: فهذه الآثار، قال ابن كثير: فهذه الآثار تدل على أن هذا الأمر مطلوب، أي النظر في المصحف، لئلا يعطل المصحف، لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أي من المصحف. بعض الحفظة الذين يحفظون إذا حفظوا عن ظهر قلب ربما تفلتت منهم بعض الآيات فلا يستذكرونها من حفظهم إلا بالرجوع إلى المصحف، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير. فالاستكبات أولى من المصحف، والرجوع إلى المصحف أكبت من أفواه الرجال. لما تريد أن تستكبت آية تسأل عنها حافظ من الحفاظ، أو تذهب إلى المصحف فتنظرها، فالنظر في المصحف للاستثبات من الآية أفضل من سؤال الرجال، لأنها في المصحف مثبتة ويمكن الحافظ أيضا تختلط عليه أو يمكن أن تذهب عنه فلا يستحضرها. ثم عقب على كلام البخاري، أي ابن كثير عقب على كلام البخاري رحمهم الله بقوله تنبيه، أي ابن كثير يقول تنبيه: إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر، لأنها قضية عين، فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتاب ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسنه ومن لا يحسن، إذ لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه أمي لا يدري الكتابة، أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. والثاني أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك الصور، هذا الحديث أنه يحفظ تلك الصور من ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته، وليس المراد هنا أنه هذا أفضل من التلاوة ما ضرر ولا عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. مهر، نعم، على هذه الآيات وليس الآيات، سور. يا هو يملكه، هو يملكه. طيب، لكن هذا يدل على الخصب، لا يدل على أن القراءة أفضل، ولم يذكر أنه يتلوه ظهر عن ظهر قلب، إنما قال هل تحفظه، يعني هل تحمله معك تقرأها عن ظهر قلب، أي هل أنت حافظ لها، وليس معنى أنه يقرأها ويراجعها ويتلوها عن ظهر قلب كل ما احتاج لذلك، هذا معنى. وهناك كلام للنووي جميل، أدركنا الوقت، هناك كلام للنووي جميل لعلنا نذكره في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع القراءة، أيهما أفضل، القراءة عن ظهر قلب أو عنه أو من المصحف؟ إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قد أدنا لصلاة العشاء، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى بعد العشاء إن شاء الله. يعلمها